تعالوا انتبوا نتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه مدبر الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت. الحمد لله سبحانه مدبر الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عماد وقدر فيها أرزاق العباد. الحمد لله الذي صرف ذوي القلوب والألباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله، الذي قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير: من كان همه الآخرة، من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه عمره ما يقتنع أبدا، جعل الله فقره بين عينيه من كان همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واعلم أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه. أما بعد، فيا عباد الله، حيانا الله وحياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. والله أسأل كما جمعني وإياكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على الكتاب والسنة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. أحبة الكرام، تحت عنوان الأرزاق بالله، يا عم الأرزاق بالله، توكل على الله. احنا عايزين النهاردة نرجع الثقة واليقين في الملك سبحانه وتعالى، لأننا في حاجة إلى هذه الثقة وفي حاجة إلى هذا اليقين. لابد أن نتوكل على الله حق توكله، لابد أن نتوكل على الله حق التوكل. واعلم أن التوكل على الله والثقة في الله هي الخلاص وفيها الرزق الوفير. تعالوا بنا الآن نتكلم في قضية بتهم الناس كلها، مسألة الرزق. الكل حامل الهم والكل بيسعى في الحلال، حتى بيضيع الفرائض ويترك السنن، بل ينسى نفسه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. احنا النهاردة عاوزين نرجع نفسنا تاني للهدوء والسكينة في طلب الرزق وبعزة نفس. لا نعتمد على الفلوس اللي خدها فلان ابن فلان ووداها هناك في سويسرا، ولا الحرامية اللي سرقت الملايين والمليارات. الكلام ده يا اخوانا اذا كنا بنقوله فنحن نأخذ الاسباب، لكننا لابد ان نعتمد على مسبب الاسباب سبحانه. طب التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله. ركز معايا، وحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. يا كل صاحب مال، يا كل صاحب شركة، يا كل صاحب منصب، يا كل راغب في المال الحلال، ياللي بتسعى. الكلام ده للأغنياء والكلام ده للفقراء. فاللي ماسك مكان أقول له: والله رزقك ما هو بإيدك، ولا رزق اللي عندك بإيدك، إنما الرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين النهاردة نطلق التوكل على الله حتى لصاحب الشركات والمؤسسات والمعارض والمصانع، ونقول له: ما تحملش الهم، ما تحملش الهم اكثر من اللازم، لان الذي رزقك ان اتقيته حفظ لك مالك وبارك لك فيه. وكذلك ايضا الفقير، اوعى تعتمد على بشر، واوعى تخاف من بشر ظنا منك انه سيعطيك. لا تخضعن لمخلوق على طمع. نسيبنا بقى من شغل المياعة وشغل اللوع، ما تزعلوش مني في الألفاظ، لكن فعلا ده اللي بيحصل. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. إن خسرت الدين هتكسب إيه؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة، لأنه عبد، لأن الذي رزقه والله. لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك يا ابن آدم بين الكاف والنون. لو أن الله قال كن سيكون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب. أيها الأحبة الكرام، عنوان الحلقة الأرزاق بالله ومع الله. هنتكلم النهاردة وندلل لأنفسنا وللأحبة على أن الله هو الرازق. اللي احنا مش محتاجين دليل يا مولانا، ما احنا عارفين، احنا عاوزين يقين. تاني، التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله. تاني، التوكل هو اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله. يعني لازم كلنا يكون عندنا ثقة في أن الله سبحانه وتعالى سيعطي. يا عم الحاج ده احنا جيلنا كم مليار من أمريكا، ومش عارف مليار عشان التعليم من اليابان، ومش عارف منين ومنين، ما نسيبنا بقى من الشغل اللي عملناه ده، وفرحانين وننزل في الجرايد، الناس بتساعدونا، وبتساعدونا لمين؟ ومين اللي هياخد الفلوس وهيوديها فين؟ ما احنا عندنا مليارات كثيرة جدا مش هنعتمد عليها، انما ناخد الاسباب ان احنا نرجعها، لكن احنا عاوزين نرجع الى الله، عاوزين نصالح انفسنا مع الله. تعالوا النهارده نثق في الملك، حبيبنا النبي محمد، اللهم صل على رسول الله، كان يقول في حديثه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. سبحان الله، يعني سبحان الله، تروح بخماصا وتعود بطانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن احنا لابد أن احنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يرزقنا الله. يا شيخ، احنا عاوزين دلالة من القرآن على أن الله هو الرازق. اسمع القرآن العظيم وثق في الملك الكريم. الدلالة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله هو الذي خلق وهو الذي رزق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، خلق بالماضي ورزق بالماضي وخلصت الحكاية. يعني ايه يا شيخ؟ يعني الرزق مكتوب ومقسوم، وهنقول لك انواع الرزق كما توقف عندها بعض العلماء، لان في فرق بين انواع الرزق الكثيرة التي بين أيدينا. هو هتفكر أن الرزق مجرد المال بس، أو العمارة بس، أو السيارة بس؟ لا، ده في أنواع كثيرة من الرزق لازم نحمد ربنا عليه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، لماذا تعمدت أن أقف عند لفظ الجلالة الله؟ لأن ساعة ما نقول الله لابد أن احنا نثق في الله، واللي بعد كلمة الله تعرف أن هو محقق لا محالة، لازم يتحقق. اسمع الآيات: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. كل انت يا مخلوق يا اللي معك فلوس، انت في الاصل الذي رزقك الله، فما تعلاش قوي، ما تزودش قوي، يعني اتق الله فيما اتاك الله، وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. البس الثياب الجميلة، ارتدي يعني سبحان الله أفخم زي ما بيقولوا عفان الله وإياكم الأحذية، واركب أفضل السيارات، بس اوعى تنسى الرزق ده من عند ربنا، فقول الحمد لله، واوعى تكبر على عباد الله. طب ده دلالة يا شيخ، في حاجة تانية من القرآن بعد الدلالة؟ لم يكتفي الملك سبحانه وتعالى لنا، لأنه خلقنا وقد علمنا، يعلم ما بنا ويعلم ضعفنا. فالله سبحانه وتعالى بعد الدلالة جاب لنا الوعد. اسمع ماذا يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس الإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة يعني أنا أخذ بالفرض وهتديني رزق يا رب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مش هنستنى معونتكم، مش هنستنى المعونة يا أمريكا، مش هنستنى المعونة من أي بلد أو من أي مكان، إحنا بنستنى المعونة من الله. مش عاوزين نقول مدد يا أمريكا ومدد يا يابان، إحنا عاوزين نقول مدد يا رحمن. مش عاوزين نشرك على المستوى الكبير، لكن بناخد الأسباب. يعني يا شيخ لما يدونا معونات فيها شرك، إذا كنت بتعتمد عليهم من غير الله فهو شرك، أو مع الله فهو شرك. اوعى تفكر إن إيديهم اتحركت بمزاجهم، إنما أجرى الإرادة الله في قلوبهم. الله أجرى الإرادة في قلوبهم فامتدت الأيدي بالعطاء. فمن الذي رزق؟ الملك رب الأرض والسماء. بعد الدلالة على أن الله خلق ورزق، في وعد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعد هذا الوعد ضمان، ربنا ضمن الرزق يا حبيبي. اسمع ماذا يقول الله: وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ركز يا مسلم، عيش يا صالح. وما من دابة في الأرض، أي حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى، إنس أو جان أو أي حاجة من الأنعام أو الطيور، الأسماك في البحار، الطيور في الجو أو على الأشجار، كل شيء ربنا خلقه ضمن له الرزق. ربنا يقول في كتابه الكريم في هذا الضمان: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اوعى تحمل هم الرزق، اوعى تقول هيجي لي منين. توكل على الله يا عم، اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله، الأرزاق بالله، الباب مفتوح واللي أعطى ده هيعطيك، وهو الملك خزائنه لا تنفد. وغيره كله بيروح، ما انتوا شايفين أصحاب الأموال الطائلة اللي الواحد فيهم يفرش فلوسه، مش هقولك فئة واحدة، ده رزم رزم من أول المكان اللي أنا قاعد فيه ده لحد اسكندرية، على الطريق اللي بتمشي عليه العربية، صدقني يا أخي الحبيب يفرشوها كده وما يخلصش الفلوس اللي عندهم، ومع ذلك مش قادر يصرف الجنيه لأنه دخل السجن. فخليك مع الله عشان يعطيك ويبارك فيك. الله سبحانه وتعالى أعطانا الدلالة: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم بعد ذلك أعطانا الوعد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وضمن الله لنا الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولم يكتف الله لنا، لأنه يعلمنا ويعلم ما بنا، قال الله سبحانه وتعالى: بعد هذا الأمر دلالة ووعد وضمان، وأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه في مسألة الرزق بالذات. لم يقسم الله بشيء من المخلوقات، الله سبحانه له الحق فقط وغيره لا أن يقسم بشيء مما خلق. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفع يقول والشمس وضحاها؟ مش ربنا أقسم في القرآن الكريم في غير موضع بالمخلوقات؟ اسمع الآية: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الله يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. طيب يا مسلم، أقسم الله بمواقع النجوم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وأقسم الله بيوم القيامة. اسمع ماذا قال الله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين. الله الله الله، لما تسمع كلام الملك بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لا أقسم بيوم القيامة، الله يقسم بالشمس وضحاه والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه، يقسم بالنهار ويقسم بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الله سبحانه وتعالى له الحق أن يقسم بمخلوقاته. واحد يقول لي: طب ما احنا برضو لنا الحق ان احنا نقسم بالنبي ونقول والنبي. نقول لك: لا لا يجوز يا شيخ، ده انا عندي دليل من القرآن ان الله حلف بحياة النبي. لعمرك يا حبيب قلبي ماشي، الله سبحانه وتعالى يقسم بمن خلق وله الحق في ذلك، وغيره لا يحلف الا به، حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا ان احنا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. إذا كنت هتحلف بحد يبقى بالله، لان القسم بغير الله شرك، فاحنا مش عايزين نشرك مع الله احد. في مسألة الرزق بقى، ربنا ما اقسمش بالشمس وضحاها والقمر اذا تلاه والنهار اذا جلاه. لم يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، انما اقسم بنفسه، لانه يعلم اننا ضعاف، إن إحنا بنصدقش بسهولة. اسمع ماذا قال الله: وفي السماء رزقكم وفي السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا الله، في الرزق بالذات أقسم الله بنفسه، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. أنت مش هتصدق ربنا بقى؟ أعطاك دلالة ووعد وضمان وبيحلف لك ربنا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتصدقون الله؟ لا إله إلا الله. خلي بالك يا مسلم، من لم يكتفي بالدلالة ولم يصدق الوعد وقلبه ما ارتاحش للضمان ولسه مش عاوز يصدق ربنا في القسم، فليحذر هذا الوعيد والإنذار. قال الملك العزيز الغفار: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله مش على المعونة، وعلى الله مش على الفلوس اللي اتنهبت وراحت سويسرا، وعلى الله مش على الفلوس اللي مش عارفين راحت فين أصلا، لأن في حاجات أساسا مدارية بعيد عن سويسرا وفي قلب بلاد ربنا ينتقم ممن أضر بهذا الشعب. لأن الفساد وهذا الذي يحدث من خراب ودمار في كثير من الشعوب بسبب اللي تسلطوا وظلموا وأخذوا هذا الحق من العباد. اسمع، الله سبحانه وتعالى يقول لنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مين فينا مؤمن؟ اللي مؤمن دلوقتي وسمع الآيات لازم يصدق قسم الله، ولازم يطمئن قلبه للضمان، ولازم يرتاح للوعد، ولازم يقول صدق الله حين أعطانا الدلالة. اسمع الآيات تاني. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سبحانك رب. هذه علامات ودلالات من القرآن العظيم على أن الملك هو الذي يرزق وهو الذي يملك الرزق والبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولله ضر الحسن ابن علي بن أبي طالب حين قال هذه الكلمات الجميلة الرائعة. بيقول بقى لكل واحد مش عاوز يفهم الحكاية ومش عاوز يصدق المسألة، ولسه برضه بيمسح الجوه، ولسه برضه بيزل نفسه، ولسه برضه بيضيع الصلاة ويترك الصيام، وعاوز يسيب كل حاجة عشان يداهن ويقرب من الكبير. مش حد كبير إلا ربنا، ومن الغني ومحدش غني بحق إلا الله. اسمع ماذا قال الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيقول إيه؟ اغنى عن المخلوق بالخالق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. مين هيصدق ومين هيقتنع؟ اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب هدي لك ومدلكش، تغنى عن الكاذب هجيب لك بكرة ويموت قبل بكرة، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. والله ما في حد غير ربنا اللي بيرزق، فليس غير الله بالرازق، الأرزاق بالله. وعلى الله نتوكل إن كنا من أهل الإيمان. حبيب قلبي، أخي الكريم وأخت الكريمة، وقبل الأخ الكريم والأخت الكريمة الأب الطيب والأم الطيبة، تعالوا بنا النهاردة نتعلم ونعلم أبنائنا إن إحنا لازم نثق في الله، وما نقولش يا مصر رايحة إزاي وجاية إزاي، مع العلم إن أنا فعلا أعجبت بالشيخ مسعد امبارح لما تكلم، لأن أنا بصراحة كنت عاوز أقول الكلام اللي هو قاله، فالنهاردة حولت لأنه أقنعني بما قال. ربنا يبارك فيه وفي كل الدعاة والعلماء يا رب العالمين، وربنا برضو يكرم الدعاة الطيبين المحترمين وأهل العلم أمثال الشيخ علاء سعيد اللي رد امبارح برضو على بعض الناس اللي عمانة، سبحان الله، يعني تتكلم في السنن وتتكلم في حق الله وفي إخواننا. ما فيش مفر من الله إلا إليه، وما فيش رزق هينزل على هذه البلد وعلى أي بلد في العالم كله إلا بتوحيد الله، وإن نزل الرزق هيكون نزل استدراج إلا بنوحد الله. فاحنا عاوزين مع الله نثق فيه اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله، وبإذن الله الحال هيتصلح بإذن الله، بس عشان إحنا نصلح حالنا مع الله. طيب هناخد بس آيتين كده نتفكر فيهم قبل ما نتكلم عن أنواع الرزق. أصل الرزق مش مسألة يا أخوانا محدودة مجرد ماله بس، ولا يا عم ربنا بعت لك عربية أمين يا رب ربنا يرزقنا جميعا، أو بعت لك سيارة أو عمارة. رزق أنواع ومش محدود، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا بلا حدود بالنسبة لما نراه من الخير الكثير. أنت عارف راحة النفس رزق، أنت عارف إسلامك ودينك من أعظم الرزق، بل هو أعظم الرزق وأعظم نعمة. أنت عارف عينيك رزق، الأذن دي والسمع رزق. اسمع بقى كده ووحد الله وصلي على رسول الله، لا إله إلا الله، اللهم صلي على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. آيتين هنتوقف عنده، تعال بقى وشوف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله، اسمع وركز. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام، لا نركز ونسمع ونشوف. هو أنت بس شاطر بس تروح جايب البهيمة عفانا الله وإياكم، روح يا واد هات لنا البقرة، ويسحب الحبل ورايح على الغيط ويرجع من هناك ربنا يرزقه من هذه البقرة عجلا، ثم يجي يأكل ويشرب من اللبن والقشطة يا بنتي، وهات يا عم السرسوب، ما توحد الله. لازم نفكر في اللي احنا بناكله ده. ربنا بيقول لنا وإن لكم في الأنعام لعبرة، مش وخلاص ماشيين كده ساحبين البهيمة وكأن الناس لا يعلمون أن الذي خلقها هو الله. أنت أنا مبسوط منك وأنت بتنادي كده وتشغل ابنك وأنت تقول له هات يا ابني الجاموسة. أنا ما أقصدش أن أشتمه، لا أقصد هات يا ابني الجاموسة عفانا الله وإياكم، وتيجي الأم أو حد في البيت ويحلب الجاموسة دي وينزل اللبن جميل، اتفكرنا فيه؟ أو حتى يا سيدي أنت مش فلاح زينا، بتبعت الواد إلى السوبر ماركت، انزل يا ابني هات لنا شويه اللبن، وقول له عايزين لبن طبيعي. الولد يكبر وطول عمره يبقى مفكر ان اللي بيجيب له اللبن ده هو عمه مخيمر بتاع السوبر ماركت، ومش عارف ان الذي رزقه هو الله، لانه ما تفكرش، لان غابت عنه العباده الجميله اللي ربنا دعانا اليها. ما تسمع ماذا يقول الله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، للي بيفهم اللي بتفكر. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اشرب يا عم واحمد الله بعد ما تسمي الله، بس اعرف جيلك ازاي. ابن عباس تفكر في المسألة رضي الله عنه وارضاه، فبدأ يبص للمسألة كده ويقول ايه: اذا استقر العلف في الكرش صار اسفله فرشا. هات شوية البرسيم، هات شوية الدريس اللي هو البرسيم الناشف، هات شوية التبن، هات شوية القسب كان زمان يوزعوه في الجمعيات، كل ده من أعلاف الحيوانات، ربنا يعافينا وإياكم، يحط قدام البهيمة. لازم نفكر، لازم نتدبر. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اللي بفهم صاحب العقل فين يميز؟ يا أخواننا لازم نعرف إن فعلا الرزق هو الله، الرازق هو الله. يقول ابن عباس: إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرشا وأعلاه دما وأوسطه لبنا، فلترى من الله سبحانه وتعالى في داخل هذا المخلوق الذي خلقه الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة إذا استقر العلف في الكرش، كذلك قال ابن عباس، صار أسفله فرشا وأعلاه دما وأوسطه لبنا، فيجري الدم في العروق ويستقر العلف في الكرش فرشا ويخرج اللبن في الضرع لبنا خالصا سائغا للشاربين بقدرة من؟ الله. الآية تاني: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون. آية تانية نقف عندها. أنا عارف أن بعض الناس دلوقتي أصحاب المليارات والثروات، ربنا يبارك لهم يا رب إن كانوا من الصالحين، ويخرجون حق الله في أموالهم، فلا نتكلم عليهم سخرية ولا ازدراء. فمنهم من قدوته عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر الصديق أو عثمان بن عفان أو واحد من الصحابة أصحاب الثراء. فإحنا بنقول لازم الناس حبايبنا دول يعرفوا أن المسألة مش مسألة فلوس بس، صحتك ده رزق طبعا، الكلام ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للحبيب النبي مخاطبا إياه وآمرا إياه أن يخاطب الناس ويعلمهم: وكذلك أنا وإنت يا عبد الله. قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض. يا شيخ بس هقول لك على حاجة قبل ما تكمل الآية: أنا عندي فلوس كتير تغطيك كده أنت والبيت بتاعك، لو كان عندك بيت، وأنت والشارع بتاعك يغطوك ويفض مني، فما تكلمنيش في مسألة الرزق. يعني ما أنا هقول لك الله بس مش هتأثر فيا قوي. خلي بالك المسألة مش فلوس، أنت عندك بصر وودن، خلي بالك لحسن ربنا ياخد بصرك، لحسن ربنا يطرشك، ما تسمعش، انت في نعمة فاحمد ربنا عليها. من عندك ده يا شيخ مش من عندي. اسمع ماذا يقول الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. شفت؟ مش محدود، مش زي ما الناس فاهمة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، مش عاوز تقول الله؟ أم من يملك السمع والأبصار، انت أحسن لك. أم من يملك السمع والأبصار، تقدرش تشتري بصرك ده بملايين الدنيا ولا ملياراتها، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. احنا خايفين على اللي هيحصل في مصر يا مولانا، وانت بتتكلم في ايه؟ ومن يدبر الامر فسيقولون الله. قل افلا تتقون. يعني انت عاوزها تتعدل واحنا لسه بعيد عن ربنا، ولسه طالع لنا واحد يحارب في السنة؟ ايه يا عم ابراهيم، ولا انت عمي ولا حاجة، بتتكلم في ايه يا ابراهيم يا عيسى؟ بتتكلم في ايه؟ وغيرك وغيرك وغيرك. ومن يدبر الأمر، اسمعوا بقى كلام ربنا، نحن سبنا تدبير الأمر للبشر، فضعنا واتسرقنا وزادت البلطجة، شفنا الفساد، سيبوها بقى لله. اسمع الآية يا عم، وحد الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله. قل أفلا تتقون. ما هذه كمالة الآية، يعني سبحان الله، يعني سبحانك يا رب، لابد ان احنا فقل افلا تتقون. النبي محمد قال له الله فقل افلا تتقون. حبيب قلبي، عاوزين نسمع وعاوزين نتدبر الايات، مش مساله الرزق فقط في المال، ولا في مساله العيال، ولا في الجاه ولا السلطان. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. دلوقتي جه وقت إن احنا نعرف أنواع الرزق. هناك رزق يسمى الرزق المقسوم، ورزق يسمى الرزق المضمون، ورزق يسمى الرزق المملوك، ورزق يسمى الرزق الموعود. أما الرزق المقسوم فهو الذي قسمه الله لي ولك وكتبه الملك في اللوح المحفوظ ويعلمه الله بصغيره وكبيره، بعاجله وآجله، لا يزيد بتقوى متقي ولا يقل بفجور فاجر، لا يزيد بتقوى متقي ولا يقل بفجور فاجر. ده رزق مقسوم. اسمك ايه؟ هتبقى شكلك ايه؟ لون عينك ايه؟ طويل ولا قصير؟ ابوك مين؟ امك مين؟ هيبقى معاك فلوس كده في سويسرا ولا لا؟ هتخش السجن ولا لا؟ هتطلع ولا مش هتطلع؟ ولو طلعت حتى وطلعوك هتتحكم قدام ربنا ولا لا؟ كل الكلام ده رزق مكتوب. هتلبس ايه؟ ويبقى عندك عيال قد ايه؟ وانت هتبقى في وظيفة ايه؟ كل ده رزق. هتبقى مسلم وتوحد الله ما توحد الله، لا إله إلا الله، ولا هتبقى غير مسلم. كل ده رزق مقسوم، لا يزيد بتقوى متقي ولا ينقص بفجور فاجر. أمال احنا بنشتغل ليه يا شيخ؟ هقول لك دلوقتي، لأن ده في علم الله في اللوح المحفوظ. وهناك رزق يسمى الرزق المضمون الذي ضمن الله لنا به حركة الحياة، اللي محدش فينا يموت من الجوع لو ترك الامر كما خلق الله. اوعى تفكر ان ربنا خلقك وما رزقكش، لا، ده خلقك ومهد لك كل شيء واعطاك وتكفل بحفظك. ولكن اذا تدخل البشر بظلمهم ظلموا اخوانهم، وفي اللحظه دي تجد بالثلاثين الف يموتوا في الصومال عشان بالظلم، عشان الناس ما نفذتش اللي ربنا عمله، والناس ما رضيوش باللي قسموا الله، فتدخلوا فسرقوا حق ده وحق ده وحق ده، فده مات وده مات وده مات، والطفل ده والطفل ده، وحصل المشاكل في الكون. وتلاقي الشاب يروح يسرق عشان صاحب العمل ما ادالوش حقه بما يرضي الله، وفلانه ديت راحت عملت الفاحشه، ربنا يعافينا واياكم، عشان والدها منعها من حقوقها أو جدها منعها من ميراثها، أو تدخل الناس بالخطأ هو اللي بيحدث الخلل في المجتمعات وفي الكون كله. لكنه لو ترك الأمر لما خلق الله لم صلح الكون وسار على ما أراد الله، وهو هيمشي على مراد الله برضه. بس احنا بنقول ترك الله لنا هذه الأشياء منا أو فينا من الأشياء ما لا نستطيع أن نختار فيها، وترك الله لنا أشياء نخير فيها حتى نحاسب. رزق مقسوم ورزق مضمون. الهوى ربنا ضمنهولي، ممكن يجي واحد ياخدني ويعذبني ويحط الدماغ كده في قلب المية زي ما كانوا بيعملهم ويمنعوا الهوى عن واحد ويموت. خلي بالك، اوعى تفكر ان انت كده يعني منعت حاجة ربنا قسمها. قسم الله لهذا وكتب له في اللوح المحفوظ انه سيموت بيدك، وممكن يكون ده هو رزقه له، ان ربنا اراد ان يغفر له بانك تموته، واراد لك عذابا فتركك لمثل ما تفعل وما تريد. فاحنا بنقول رزق مقسوم ورزق مضمون، محدش هيموت من الجوع لو ترك الامر لقسمة الله. ورزق بعد الرزق المضمون رزق مملوك، وهو الرزق الذي يملكه العبد في وقت معين. انت عايش مثلا من اول مثلا سنة 60 لحد سنة 81 مثلا، يعني الوقت ده والفترة دي ملكت قديه وجالك ايه؟ ده رزق مملوك تملكه. او الفترة اللي انت يعني متواجد فيها الان، انا دلوقتي موجود اهو، املك ايه؟ املك القلم ده، املك الساعة دي، املك الثياب دي، املك حاجات في بيتي، املك مش عارف ايه، كل الكلام ده اسمه رزق مملوك، الذي قال عنه الله وانفقوا مما رزقناكم، اللي هو موجود بين ايديك. ولا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس امواته. ده اسمه رزق مملوك اللي انت تملكه الان. سيارتك اللي بين ايديك دلوقتي اسمها رزق ايه؟ مملوك تملكه. طب انت هتجيب واحده بعد كده، ده بقى في الايه؟ في الرزق المقسوم اللي لسه هيجي لك. المهم، نوع اخر من الرزق اسمه رزق الموعود، وده بقى الموعودين، بيزيد بتقوى المتقي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كتبه للعبد الصالح وللموعودين في الجنة. انت ان شاء الله وانا باذن الله، وانت يا ابي وانت يا امي، لما ربنا يرزقنا صلاة برزق موعود للناس بقى اللي هم يعني وقبلها الله، رزق موعود. الواحد فينا مات على حسن خاتمة، رزق. دخل القبر لقاهم هناك فرشين له فراش من الجنة. مش هقول لك أفضل قصر اتعمل في شرم الشيخ، لا، ده يعني مجرد إن احنا نقارن بنظلم نفسنا. يدخل جوه كده يلاقي العملية ممهدة، ده رزق. لما يلاقي ناس بيض الوجوه جياله كده تقبض الروح، ده رزق. لما في القيامة يلاقوا له رقوبات متجهزة له عشان يروح في ساحة القيامة، ده رزق. بدل ما يطلع من القبر، أول ما يطلع هناك ياخدوه كده ملائكة الرحمن، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويسحب على وجهه، ده مشكلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسترنا في الدنيا ويسترنا عند الموت، يسترنا بعد الموت، هذا رزق. لما ربنا يعطيك زوجة صالحة تسمع كلامك يمين يمين شمال شمال، ده رزق. لما ربنا يعطيك ولد بار، ده رزق. فاحنا ليه بنحد المسألة في حاجات يا حبايبي مش عارف. أيها الأحبة الكرام، وبالمثال يتضح المقال. وطبعا رزق الموعد لسه فيه كثير كثير، ان انت تقابل النبي محمد وتقابل الصحابة وتقابل الأنبياء طبعا، وبعدين بعد كده ترى وجه الله وتسمع كلام الله، ده رزق للموعدين. رب وعدنا رب. أيها الحبيب المحب، الآن أضرب مثال وبالمثال يتضح المقال. قرأت في الأثر عشان ما تحملش الهم قوي، والأرزاق تعرف إنها بالله، هو أثر من الآثار. وإذا قلت أثر فاعلم أنني لم أقرأه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله. سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جلس على شاطئ البحر يوما، جلس على شاطئ البحر يوما، ودايما الأنبياء ما كانوش بيفوتوا شيء من العبادات بما أمر رب الأرض والسماوات إلا وعملوه. فكان بيتدبر ويتفكر في خلق السماوات والأرض، فشاف نملة مشية وراحت على شاطئ النهر، وخرج ضفدع فحمل النملة وغاص في النهر، والنملة دخلت إلى النهر وفي فمها ورقة خضراء صغيرة، وبعد ساعة انشق الماء وخرج الضفدع وعادت النملة إلى مكانها، فناداها سليمان وكان يعلم منطق الطير، فقال لها: ما الذي حدث؟ يعني أنتوا تعملوا إيه؟ ماذا تفعلين؟ إيه الحكاية بتاعتكم دي؟ ضفدع يأتي يحملك ثم تنزل إلى النهر ساعة وبعدين تخرج من غير الورقة الخضراء، ما الذي يحدث؟ قالت: يا نبي الله، داخل النهر في قاع صخرة صماء، في داخلها دودة عمياء، كفل الله لي رزقها في اليوم أحمله مرتين. والحكاية دي كلها ممكن بكون فيكون ترزق، ولكن ليتعلم الناس ان احنا برضو ناخد الاسباب، وفي الاخر اللي بيرزق هو الملك العزيز الوهاب، لان احنا الاسباب هتعمل ايه وربنا اذا اراد انه ما مشاهاش. وبعدين تقول: احمل الورقة وانزل مع الضفدع الذي سخر لي حتى نأتي امام الصخرة فننادي فتنشق الصخرة ويمتنع الماء عنا، وتأكل الدودة رزقها وتحمد ربها وتقول: سبحان من خلقني وفي النهر صيرني وبالرزق لم ينساني أفينسى أمة محمد. يعني التعقيد بتاعي من الآخر: فينسى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، هذا أثر من الأثار، ولا نحتاج للأثر إلا لإناس القلب، ولكن عندنا كلام الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله يرزق، الله يعطي، الله يبارك. واسمع الآيات اللي ما بملش من ذكرها. عاوزين ربنا يدبر لنا الأمر بقى بالخير، اسمع ماذا يقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. يا أهل مصر، يا أهل سوريا، يا رب انقذهم من الظالم، يا رب هيئ لهم من أمرهم رشدا، يا رب يا رب كن معهم ولا تكن عليهم. يا أهل لبنان، يا أهل فلسطين، حفظكم الله جميعا. يا أهل ليبيا، أسأل الله أن يقر الأمن في بلادكم. يا أهل الجزائر، يا تونس، قطر، الكويت، العراق، السعودية، اليمن، حفظ الله أهلها، الإمارات، البحرين. يا أخي مش عاوز أنسى أي بلد، حتى يا أمريكا، يا فلان، يا علان، كله يسمع الكلام ده. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما. الله، لا يعني سبحان الله، الآيات يا اخوانا يجب ان احنا نتفكر فيها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هو اللي حصل ده لفلان بكسبه؟ آه، ما هو جالك فلوس وممكن كنت تبقى من أغنى أغنياء مصر، لأن أو البلاد، أنا مقصودش يعني البلاد، أي بلد ممكن تبقى أغنى واحد فيه، إن ربنا كتب ليك الخير. ليه؟ تبص لحاجة غيرك. ده انت راجل ما شاء الله عليك، يعني لك مرتب يعيشك رئيس وانت رئيس. نسمع الآيات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صعب، صعب ان احنا نسلم نفسنا للضعف واليأس والقنوط وما نصدقش الله سبحانه وتعالى فيما قال. ايها الاخ الكريم، هذا الموضوع لابد ان احنا نفكر فيه، ولازم نعتمد على الله ونثق فيه. التوكل هو اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله، وما فيش حد هيمد ايده اليك الا بارادة الملك سبحانه. فالذي اجرى الارادة في القلب هو الله، فتمتد اليد بالعطاء. اوعى تفكر الامر امرك ولا الامر امري، فلا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بي علمه من قبل تصويري. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري. ايها الاخ الكريم، لابد ان احنا نقف عند هذا الامر بثقة ويقين في ان الله سبحانه وتعالى يرزق بغير حساب. كان هناك رجل من الصالحين قد ذهب يحج بيت الله الحرام. يا رب يا رب اكتب للسامعين والمشاهدين من أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا حج بيت الله الحرام. هذا الرجل الصالح خرج ليحج بيت الله الحرام، وفي الطريق عسكر بخيمة مع من عسكر في الطريق، الأيام كانت بتاخدها يعني شهور، وخرج عليهم لص قاطع طريق. فلما دخل على الخيام أخذ ما فيها من أموال ودخل على خيمة الرجل الصالح، فوجده يقرأ القرآن. فقال أعطيني ما عندك من المتاع. قال خذ اللي أنت عاوزه، أكل وشرب وخذ. قال ماذا تفعل؟ قال أقرأ القرآن. قال وماذا في القرآن؟ قال أنت مش عارف، أنت مش مسلم. قال له مسلم بس ما سمعت القرآن أبدا. قال أسمعني شيئا منه. فقرأ له من أول الذاريات حتى بلغ قول الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فاللص قال له استنى، مين اللي قال الكلام ده؟ قال الله. قال والله ما علمني أحد هذا، ده أنا بسعى في الأرض بها أقطع الدنيا وكسر الخيام وأطغى على الناس واشتغل بشغل البلطجة والرزق في السماء عند الله. وترك اللص المتاع وترك الخيل والسيف وسار على وجهه يقول هذا الأعرابي: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الراجل عمال ينادي عليه يقول له عد أيها الرجل، طب خذ متاعك، طب امسك سيفك عشان تحمي نفسك من السباع. ثم قال هلك الرجل، ما خدش بالأسباب وجري، لكنه اعتمد على الله بفطرته، اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله. بعد ما قطعوا المسافة في شهر تقريبا راحوا عند الكعبة، وفي قرابة الليل كده دخل المغرب والشمس بتغرب، بيلف الراجل كده الأصمعي حوالين الكعبة، فسمع صوت، الصوت لرجل بيبكي ويتعلق بأستار الكعبة ويرى ما هو من ظهره، واحد كده لابس ثياب عليه ثياب أفضل ثياب يرتديها الأمراء في هذا العصر، ثياب جميلة جدا، وماسك في أستار الكعبة عمال يعيط وعمال يقول إيه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الله. الشيخ الأصمعي قال الله، الصوت ده مش غريب علي. قال يا رجل من أنت؟ صوتك ليس بالصوت البعيد عني. قال له دعني يا رجل دعني، قال ماذا تقول؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما التفت قال أنت اللص الذي دخلت علي في الخيمة، ما الذي حدث لك؟ أرى عليك ثياب لا أراها على الملوك والأمراء. قال لما اعتمدت على الله ثقة فيما عند الله رزقني الله سبحانه وتعالى من حيث لا أدري ولا أحتسب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسمعني شيئا آخر من كتاب الله فأنا لا أعرف شيئا عنه. قال له اسمع بقى، خشي أن يقول له شيئا آخر فيهلك الرجل. فقال له من سورة الذاريات حتى بلغ قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال من الذي أقسم؟ قال الله. فغشي عليه وقال من الذي أغضب الكريم حتى جعله يقسم؟ ما بتصدقهوش ليه من غير قسم؟ ومع ذلك أقسم لنا. حبيب الغالي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي؟ من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أيها الأحبة الكرام، بشرى لمحبي قناة الرحمة، القناة المحترمة، وهم مش بجامل عشان احنا فيها، والقناة كل قناة إسلامية محترمة، لكن أنا أعرف البيت الذي أعيش فيه. تردد قناة الرحمة الجديد، التردد بقى إن شاء الله يكون قوي، وتردد كده ربنا يبارك فيه، ودعواتكم إن ربنا يجعل الانتقال هذا انتقال خير وبركة. تردد قناة الرحمة الجديد على النايل سات هو من الشمال طبعا 11823 رأسي، معامل أو معامل ترميز 27500. نحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لوجه الله بالإنصاف.